ما تلزمناش يا جماعة. حد يزعل منا لو قلنا يا جماعة احنا مش هنحمل اللي عمله النبي ولا هنقول الا اللي قاله النبي؟ الكلام ده يزعل حد؟ يعني انا لو قلت انا مش هخرج 40 يوم الكلام ده يزعل حد؟ هو حد يزعل؟ لو قلت ما تزعلوش مني برضه، انا ماليش دعوه بالانتخابات، لا هنتخب ولا هترشح ولا هرشح ولا هايد ولا عار، ماليش دعوه. الكلام ده يزعل حد؟ انا ولا النبي صلى الله عليه وسلم اللي النبي عمله وقاله يبقى ايه؟ على عيني وراسي من فوق اعمله. ما عملوش. قالوا لي هنعمل صلاه جماعه قيام ليل كل يوم خميس، ويجي الشيخ مش عارف مين يصلي بالناس. بدعه يا جماعه. النبي عمل كده؟ طب انا لو قلت مش رايح الكلام ده يزعل حد يا جماعه؟ قالوا يا جماعه احنا هنحتفل. وهكذا اهل السنه والجماعه لا يتحركون الا عن دليل، الا عن دليل. اي احد يقول لك شيئا قل له ما دليلك؟ جبت الكلام ده منين؟ النبي عمل الكلام ده؟ قال لي حديث صحيح البخاري. قلت له ادي صحيح البخاري اهو وعليه مصور، طلع الحديث. طلع الحديث يذبحك. اوعى تجيب مصور فيها ست اشهر. لا انا اقصد المزاح معكم يعني، لكن ايه يقول لك فيها حديث قال رسول الله ويألف لك رواه مسلم، واحد من المسلمين يعني. لا، لابد ان تستوسك ان الحديث ده ايه؟ صحيح. الاتباع وترك الابتداع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور. اياكم وايه؟ محدثات الامور. محدثات اللي هو الحاجة الحديثة الجديد في الدين. فكل محدثة في الدين بدعة. فكل محدثة في ايه؟ في الدين. يقول لك طب ما انتم بتركبوا عربيات، بطلوا بقى العربيات وركبوا جمال. نقول له لا بقى، العربيات دي مش في الدين. صح؟ يبقى كل محدثة دي في ايه؟ في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول لك ما الرسول قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، بل قد صح الحديث من ابتدع في الاسلام بدعة حسنة. ففي بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول قصد رسول الله مصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة الحسنة او البدعة الحسنة بكلمة البدعة المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. في فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي يا شباب. المعنى الشرعي للبدعة الامام الشاطبي في الموافقات كده بيعرفها، بيقول ايه في الاعصام؟ يقول البدعة طريقة في الدين مخترعة ليست شرعية وتضاهي الشرعية، ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. اقول تاني، البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست شرعية ويقصد بها التقرب الى الله تعالى، ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. هي دي القضية، ان البدعة طريقة مخترعة ويقصد بها التقرب الى الله. يعني لما يقول لك ان احنا بنقرا القران بين الاذان والاقامة، واحنا بنعمل حاجة غلط. احنا بنقرا القران يا اخي، ايه الغلط كده؟ يجتمعوا في حلقة، الله حي الله حي، يا اخي مش بنذكر ربنا احسن من نقعد في خمارة؟ وهكذا. لا، هي البدعة يقصد بها ايه؟ التقرب الى الله تعالى. فضابط البدعة هكذا، ان ملوش اصل. اما ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لكم ان اهل السنة ياخذون الكتاب كله، فلازم لما يقول لك كلمة هات اصلها ايه. نرجع لاصل الحديث، انه ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم مجتابي النمار، فغضب عليه صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم نادى في الناس ليتصدق احدكم من درهمه من ثوبه من حتى لم يعد لاحد حق في فضل. قال فجاء رجل بقطعة ذهب كالبيضة عجزت يده او كادت ان تعجز يده عن حملها، فالقاها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين، كومة من ثياب وكومة من طعام. فقال من سن في الاسلام سنة حسنة. تعالوا نفهم الحديث بقى، ولا انتوا فاهمين؟ لا باين عليكم فاهمين. طب صلى الرسول صلى الله عليه واله وسلم، الرسول دعا الى الصدقه، وكان عدته ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما يامر بالصدقه يدخل بيته واللي عايز يتصدق يتصدق. الراجل ده عمل بدعه، انه جاب ايه؟ جاب قطعه ذهب ورماها قدام النبي، فكل اللي في جيبه 10 جنيه رماه، واللي عنده لقمتين في البيت قام جابهم ورماهم، واللي عنده ثوبين في البيت جابهم وحطهم، فاجتمع كومين. فالرسول اثنى عليه، انت اللي عملت دي، بس بناء على اصل في الصالح اللي هو ايه؟ الدعوه الى الصدقه. تفهمها اكتر في عمر بن الخطاب لما دخل المسجد ولقى الناس في قيام الليل في رمضان واقفين ايه؟ صفوف المسجد مليان. قال ايه؟ نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. ليه؟ لان الرسول ما جمعش الناس، صح كده؟ فعمر ايه؟ جمع الناس بس على اصل، الاصل اللي هو ايه؟ ان الرسول صلى بالناس كم يوم؟ 3 ايام وبطل، والسنة ان الرسول يعملها مرة واحدة تبقى سنة. يبقى هي دي القضية، من سن في الاسلام سنة حسنة، ان احنا دلوقتي نجتمع ونعمل درس وندرس كتاب دي ايضا سنة حسنة، سنة حسنة لحد اليوم في الاسبوع سنة حسنة. هذه هي القضية، لكن ان يبتدع شيئا لم يكن في الدين يبقى هي دي القضية التي نهي عنها. وصلت يا شباب؟ فلذلك اهل السنة على الاتباع لا الابتداع. فلا تفعل لا تفعل لا تفعل شيئا الا اذا سبقك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي العمل. في المعتقد قلت لكم ان لما نيجي يوم القيامة وربنا يسألك عبدي لما اثبتت لي اني انزل، ينزل ربنا الى ايه؟ سماء الدنيا. ربنا يقول لك انت ليه بتقول ان انا بنزل الى سماء الدنيا؟ تقول له اهو النبي اساله هو قال ينزل، انا قلت ينزل. لكن لو قال لك لما قلت تنزل رحمتي، تقول له ايه؟ جبتها منين الكلمة دي؟ مفيش في القرآن، مفيش في السنة. فلذلك احنا فين؟ احنا فين دلوقتي يا جماعة؟ ورا النبي، وراه بالحرف، زي ما يقول نون وزي ما يعمل نعمل ولا نختلف عليه. ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الاتباع وترك الابتداع. 6 الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى المقتدى بهم في العمل والدعوة، الصحابة ومن سار على نهجهم. ولا الصحابة، الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان على بصيرة، بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، بإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى اتبعوهم كأنهم يرونه. ولم جيت إلا بالعلم مع اليقين. 7 من صفاتي ومميزاتي وسماتي وخصائص أهل السنة العمل على جمع كلمة المسلمين، ونبذ الفرقة والاختلاف، وتوحيد صفوفهم على الحق، على كلمة التوحيد، ونبذ كل أسباب النزاع والخلاف. ولذلك فأهل السنة لا يتميزون على الأمة بإسم يتعصبون له، ولا بشخص يتعصبون له، ولا بشعار يتعصبون له، بل هم من الأمة. وصلت؟ أهل السنة زيهم زي الناس، ملهمش وضع خاص ولا ترتيب خاص ولا شعار خاص ولا اسم خاص، هم زيهم زي الناس. كل اللي بيتميزوا بيه انهم ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ما انا عليه وايه واصحاب هم كده. فلا بيتعصبوا الشخص اللي هو رئيسهم، لا، امامنا وقدوتنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي وراه من الناس غيره. فإن الله لم يتعبدنا باتباع شخص إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سمعتها في خطبة الجمعة أنه لا ينبغي، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الانتصار لشخص انتصارا مطلقا والتعصب له إلا لشخص رسول الله، ولا ينبغي التعصب لجماعة والانتصار لهم انتصارا مطلقا إلا لجماعة الصحابة. فاحنا أمامنا مين؟ النبي، وجماعتنا مين؟ الصحابة، ما نعرفش غير دول. وندعو المسلمين إلى جمع الشمل على هذا، الكتاب والسنة فهم الصحابة. فأهل السنة لا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة. 8، احنا كده طولنا ولا لسه؟ التوسط، هذا أعز صفاته. الإيه؟ وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وفي الاعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين. ففي الاعتقاد بين الحرورية الخوارج التكفير، وبين المرجئة الذين لا يرون الاعمال من الايمان، بين دول ودول، فيرون الاعمال من الايمان ويرون انه لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب. في الوسط وسط، في العمل وسط، في كل شيء، في السلوك وسط. فهم اصحاب الوسطية. 9، من صفات اهل السنة الدعوة الى الله غيرة لله. انتوا بتحبوا ربنا بجد؟ طب احلف، اوعى تكذب. اللي يحب ربنا يحب ان يطاع الله. لما تحبه بتغير ان حد يعصيه. لما تحب ربنا بتبقى زعلان قوي ان في ناس ما بتحبش ربنا، صح كده؟ يعني انت لما تحب ربنا تتغل لما تلاقي حد بيكره ربنا. كان في واحد بيسب الدين، يا رب تب على عصاة المسلمين يا رب. نزلت ليه يا ابني؟ ليه يا ابني كده؟ حرام عليك. وانت زعلان ليه؟ انا شتمت ابوك. قلت له اعز من ابويا واعز من امي ربي، ربنا أعز عندي من أمي ومن أبويا ومن الدنيا كلها. شتمته. قال والله ما شتمته. إزاي؟ قلت له معتب الدين ده شيتنا ربنا يا ابني. حرام عليك. اتقي الله. الولد بكى. الكلام ده النهارده. والله النهارده. وهو نايم تحت عربية ميكروباص يصلحها ويسب الدين. قلت له خاف إن ربنا يوقعها عليك تفطس. تحتيها. ياخدك يدخلك جهنم وانت بتشتمه. فالقصد ان اهل السنة يغارون لليه؟ للسؤل الله مش لانفسهم. هناك خيط رفيع بين الغيرة لله والانتصار للنفس. واديتكم المثال ده قبل كده. لو احنا في رمضان واد مدخن بيدخن في نهار رمضان. فساعة ما شافك جاي من بعيد وانت لابس الجلابية البيضة والعمامة والعباية واللحية الطويلة وريحتك جايبة من اول الشارع. ها اول ما شافك راح رامي السيجارة وساعة ما قرب عليك سلام عليكم فضل الشيخ. ازاي حضرتك؟ كل سنة حضرتك طيب. عاملين ايه؟ ربنا ينصر الدين. او انت جاي هم كلهم كده. وواحد ثاني انت مقابله هو بيدخن راح واخد نفس طويل وبصلك كده. هيبقى انكارك على ده زي ده؟ يبقى انكارك مش غير للدين. فانكارك انتصار للنفس. انه ما احترمش شخصيتك الرسمية انك راجل دين. عايزين يبقى انتنا مش انتصار للنفس. انكارنا ايه؟ غيرة لدين. لذلك ابو الدرداء لما مر برجل يعصي مات فقال له اصحابه ادع عليه. قال اسأل الله ان يهديه. قالوا الست تبغضه؟ قال لا انما ابغض فيه معصيته فان تاب منها فهو اخي. فانت يا رجل السنة طبيب. والطبيب لا يكره المريض وانما يكره المرض. الطبيب لا يحارب المريض انما يحارب المرض. فلسنا نكره العصاة كراهية مطلقة. فمهما يكن فهو مسلم يحب من وجه ويبغض من وجه. انما تبغض فيه معصيته فان تاب منها فهو اخوك. فهو اخوك. هو اخوك ان تاب من هذه المعصية. وكم لك من معاص سترك الله عليها. لو فشت لكنت اسوأ منه. قال احدهم لأبيه اني احبك في الله. فقال له اخوه لو علمت ذنوبي لابغضتني في الله. قال والله لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. فلذلك نحن لا نعادي على شعار نحن نملكه وندعو الناس اليه. ولا نوالي على شعار نحن نملكه فلا نوالي الا من هم معنا فيه. انما نوالي ونعادي على الاسلام. فالرجل ده مسلم يبقى بنحبه ولا بنكرهه؟ بنحبه. بس ده مدخن يبقى بنكره في حتة تدخين. وقد يكون مع تدخينك افضل منك من لا تدخن. لا تدري. لا تدري. لا تدري. لا تدري. قال ابن القيم ولله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلم الا اهل البصائر. ولا يأمن صولات القدر الا الجاهلون. والصوت الذي ضرب به العاصي بيد مقلب القلوب. ما تضمنش بكرة يبقى هو مكانك وانت مكان. القلوب بيد الله. فلذلك لما ننكر المنكر ننكره بغير منكر. ولما نأمر بالمعروف نأمر بمعروف. يعني تفتكر الواد اللي بيسب الدين ده لو انا رحت قلت له يا قليل الادب يا ابني كذا يا سافر مين راك يا واد؟ ما يطلع يبص كده من طبيعي في ايده الملف. ها نعم مين اللي بيتكلم؟ اقول له لا مش حاجه سامعك. اظهر اتخانق وتبقى انت بعد كده خسرته. بقى عدو للدين. عايزين الناس يحبوا ربنا صح، نفسنا الناس يحبوا الاسلام، يحبوا اللحيه، يحبوا الالتزام، يحبوا الدين، مش نبغض الاسلام للناس. فالشاهد الدعوه الى الله اصل عند اهل السنه والجماعه. قال الله جل جلاله: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال الله: ولتكن منكم امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. فالشهد ان من اصل اعتقادهم الدعوه الى الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فكل اسماع النبي يدعون الى الله. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم: نضر الله وجه امرئ، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سمع. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ادعو الى الله برفق وعلى بصير. فالدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحياء السنه بنشر العلم وايداد القدوه اصل من اصول اهل السنه. 10 العمل على تجديد الدين وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. يا شباب قضية الحكم بما أنزل الله ما هياش شعار بيدك، لا ده أمر ربك. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. بس الواجب عليك أنت إيه؟ أنت بالذات عليك أنت إيه؟ أيوه وأنت كمان. قول اللي هيرفع دماغه قول له أنت. وأنت كمان إيه الواجب عليك؟ الواجب علي إن أنا أقيم شرع الله في نفسي وفي زوجتي وفي بيتي. ولما انت وانت وانت وانت وانت وانت وانت وانت تقوم شرع الله يبقى ايه مطلوب؟ خلاص انت قام الشرع ولا ما قمتي؟ مش تفضل بقى احنا ايه خطب مولعه ومظاهرات مجلجله ودنيا مقلوبه والاخر مفيش فايده، مش هتعمل حاجه. انا عايزك تبدا بنفسك، بيتك، ولادك، زوجتك، ابوك، امك، هي ده المطلوب، إقامة شرع الله فيك قبل كل شيء. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا، أن يكون حكم الله حاكمك في كل صغيرة وكبيرة. ولا ننكر الدعوة إلى ذلك، الدعوة إلى إقامة الشرع واجبة على كل مسلم، بس في واجب عملي واجب قولي. الواجب العملي أن أنا أقيم الشرع فين؟ في نفسي. والواجب القولي أن أنا أدعو إلى ذلك، إلى تطبيق شرع الله. هذا معتقدهم. 11 الانصاف والعدل والرفق والرحمة. يا شباب اهل السنة ليسوا قضاة وانما هم دعاة. فليست مهمة اهل السنة الحكم على الناس. في شباب قاعدين كده: فلان ده كافر، فلان مرتد، فلان منافق، فلان صاد عن سبيله، فلان ده جاهل، فلان مبتدع، فلان متلون، فلان ما بيفهمش حاجه، فلان ما يعرفش حاجه، فلان مالوش في حاجه، فلان ده. وانت نفي هو مين بقى في وسط اللي هو بيعمله ده؟ فليس من دأبنا الحكم على الناس. قلت لكم حوالي 999 مرة، خذوا المرة الألف لله. لن يسألك ربك لماذا لم تكفر فلانا، ولكنه سيسألك حتما لما كفرت فلانا. فهمت ولا لا؟ مش هيسألك ربنا

شكلهم محترم جدا، العمامة والعصاية والسواك والجلابية القصيرة سنة. احسن الناس سمتا وهديا ودلا وخلقا وانشط الناس في الدعوة، ولكن في بدع في المنهج. يبقى الانصاف ان احنا نقول كده. ده اسمه ايه؟ الانصاف والعدل. 12 تجد اهل السنة كلهم على التوافق في الافهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الاقطار والاعصار. تلاقي كلام الامام الشافعي هو كلام الشيخ ابن باز النهاردة، رغم ان الامام الشافعي كان سنة 204 وابن باز 1420 ففرق بينهم 1220 سنة، ومع ذلك ده كلام، ده هو كلام ده في العقيدة. كلام الامام مالك هو كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام تلاقي كلام احمد بن حنبل هو كلام الشيخ الالباني. رغم تباعد الامصار والاعصار الا انك اهل السنة تلاقي كلامهم واحد، افكارهم واحدة، نمطهم واحد، بيحبوا حاجة واحدة وبيكرهوا حاجة واحدة ويحلوا حاجة واحدة ويحرموا، متفقين. ليه؟ لتوحد مصدر التلقي، الكتاب والسنة بفهم الصحابة. عشان كده القرارات تبقى واحدة والابتداءات واحدة. 13 الإحسان والرحمة والرفق وحسن الخلق مع الخلق كافة، صفات أهل السنة دماسة الخلق. الإمام أحمد بن حنبل كان ماشي مع تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة النعمان عليهما رحمة الله، ما هوش تلميذ الإمام أبو حنيفة وإنما كان من أتباع مذهب أبي حنيفة. فقال الإمام أحمد حديثا، فقال له هذا المذهبي قال أبو حنيفة كذا وكذا، فأشاح الإمام أحمد بيده قال له أنا بقول لك النبي تقول لي أبو حنيفة قال. فقال له تشيح عند ذكر أبي حنيفة؟ والله إن بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك. قال له ده البول اللي كان بيتبوله ابو حنيفة احسن من ماله الارض زيك. وسابه ومشي. فلما كان من الغد جاء فقال معذرة يا ابا عبد الله الامام احمد اجعلني في حلز مما قلت لك بالامس. قال له سامحنا انا غلطت امبارح. قال والله ما انتقلت قدمي الا وقد سامحته. قال له ابني انت بتتكلم على ايه؟ انا مسامحك من امبارح، انا هستنى للنهارده. حسن الخلق النهارده بقى لو حد قال لك ما تقوليش. حسن الخلق مع الخلق كافه مع الكفار. قال تعالى وقولوا للناس حسنا. وقولوا ايه؟ للناس. للايه؟ للناس، يعني لحتى الكفار نقول لهم كلام كويس. دعوة، دعوة يا اخي، دعوة للناس. ينبغي حسن الخلق. قلنا ده حليق يعني الادب. حليق يعني كافر؟ ايه حليق يعني؟ لا تنظر للناس هذه النظرة، اتق الله كما ذكرت عدة مرات، لا تدري قد يكون عند الله أفضل منك. لا تدري، إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى. ها هنا يبقى في القلب التفاضل بأعمال القلوب، وأنت ما تعرفش قلبه في إيه، ما تعرفش، لا تدري ماذا في قلبه. فلذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلذلك حسن الخلق مع الخلق كافة، الإحسان والرحمة والرفق، ده منهج أهل السنة، دي صفات أهل السنة، دي خصائص أهل السنة، أن يحسن إلى الناس، كل الناس، منهج نبوي. منهج لما جه الرجل للنبي ما صلى عليه وقال له حمل لي هذه الناقة فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، قال حمله للرجل. جاء الرجل وأمسك بخناق رسول الله حتى أثر ثوبه في عنقه الشريف، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. وقال له أدي حقي فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطر. قال أعطي الرجل حقه وزيدوه. قال هل أحسن؟ قال نعم أحسنت وأجملت. قال تعالى فاسمع القوم فإن في أنفسهم منك شيئا. قالوا نزع عليهم منك، تعالى قل لي قدامهم أحسنت وأجملت عشان يحبوك. شوف النبي، فيبقى معاك ناس في الشغل تكره الدين ليهم، اتق الله، اتق الله في نفسك. الإحسان والرحمة والرفق نحتاج إلى شيء من العطف على حماقات الناس. الناس معذورين يا جماعة، الناس بطحونين، الناس مضللين، محتاجين نرفق، نرفق بالمسلمين، نرفق بالناس جميعا، ونقول لهم كلام طيب، ونحبب ربنا ليهم، ونخليهم يحبوا ربنا. 14 النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أهل السنة ما بيسكتوش، دائما بينصحوا، كل ما يشوف حاجة ينصح وينصح وينصح حق الأمة. النصيحة لله بطاعته وعدم معصيته، والغير له ودعوة المسلمين ودعوة الناس إلى حبه وعبادته. النصيحة لكتابه أن يحفظ وأن يعمل به وأن يدعى إلى الاحتكام إليه. النصيحة لرسول ما صلى عليه أن يحب أكثر من النفس والمال والولد والأب والأم والأهل، وأن يتبع في كل صغيرة وكبيرة، وأن يدعى الناس إلى سنته. النصيحة لأئمة المسلمين بدعوتهم إلى تحكيم شرع الله ونهيهم عن الظلم وإعانتهم على الطاعة وتبغيض المعصية إليهم ونهيهم عن المعصية، وعامة المسلمين بدعوتهم إلى العمل بالطاعة والبعد عن المعاصي والسيئات. هكذا لا يتركون جانبا من الجوانب. 15 وهو الأخير، آخر صفات وسمات أهل السنة والجماعة وخصائص أهل السنة، آخر صفاتهم الاهتمام بأمور المسلمين عامة، ونصرتهم وموالاتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم مع دوام الدعاء لهم. أخوك في الشيشان هناك اللي ميت من البرد ده هناك، ده ايه؟ أخوك في فلسطين ده ايه؟ أخوك لما تنام كده وتتغطى ببطانيتين في الدفا تتذكر إخوانك، فتقوم تصلي ركعتين وتسجد وتدعي لهم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفك كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. تتذكر المرضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. تتذكر الموتى، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله بكل مسلم ومسلمة حسنة. انا عايزك الليلة دي تبقى مليونير، دي مسك الختام بقى، دي ملحة الوداع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله بكل مسلم ومسلمة حسنة. النهاردة في كم مسلم على ظهر الارض؟ 1200 مليون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. لو انت قلت دلوقتي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات يكتب لك 1200 مليون حسنة. 1200 مليون تبقى مليونير، ملياردير، ملياردير حقيقي. لانك لو مت دلوقتي تلاقيهم فين؟ في القبر، ربنا ما بيأخرش، يدفع كاش. هتروح تلاقيهم في قبرك، لكن اللي عنده 1000 مليون 1000 مليون جنيه النهارده لو مات ياخد معاه كام؟ ده اكبر دليل على ان الفلوس مش فلوسك، الفلوس بتاعتك اللي معاك لا، بدليل انك لو مت هياخدوها منك، هياخدوها منك. قال يصاب المرء عند موته بمصيبتين لم يسمع الاولون ولا الاخرون بمثلهما، يؤخذ ماله كله ويحاسب عليه كله. هيتاخد كله وتتحاسب عليه كله. فلذلك الرفق بالمسلمين والرحمة والاهتمام بامورهم يا جماعة، رجاء انا مش جاي الخميس الجاي ان شاء الله، مش جاي خلاص، صلي على الرسول بس. عايزين الخميس الجاي تخرج من شغلك تعمل اليوم ده لله، تروح تزور مستشفى وتدخل على مسلمين ما تعرفهمش وتشوف فقراء، تدي ده 5 جنيه وده 2 جنيه وده 10 جنيه وده مصحف وده ربع كيلو عسل وده كتاب اذكار، وتطبطب عليهم وتدعي لهم. والله لما بنعملها ما تعرفش بتبقى تأثيرها ايه على المسلمين، ان يحس ان في ناس بتحبه مش عشان قريبهم، ده عشان هو مسلم. ترجع تاني اسبوع تلاقيه وشه متهلل يقولك اهلا يا اخي. لو شفتوا الناس في العيد الفقراء وانت بتديهم عيدية ولا كيس لحمة ولا شوية رز، والله كده شكارة 5 كيلو رز، الفرحة قديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، دخل السعادة على مسلم. زور المسلمين، روح زور المستشفيات، روح زور المقابر وادعي للمسلمين، زور الفقراء وادخل بيتهم قبط عليهم، اديهم جزمة عندك، جلبية، بطانية، سرير، شرابين صوف، 5 كيلو رز، علبة سمنة. الاهتمام بامور المسلمين، حس باخوانك هناك في الشيشان واطرافهم بتتساقط من البرد، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انهم عراة فاكسهم. تذكر اخوانك اللي بيضربوا بالرصاص الاطفال، والله اني لاستصغر نفسي امام اصغر طفل بيطارد دبابة بحجر. ادعي لهم على الاقل، على الاقل انك تدعي لهم من قلبك ان ربنا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم. الاهتمام بامور المسلمين لازم يبقى قلبك بيوجعك. بس زهقت بهم وطولت عليكم، وان شاء الله عز وجل يعني ربنا يسر الامر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك.